بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 31. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين يا رب العالمين. المسألة 56، تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. أحسن. هذه من مسائل الجاهلية، تسمية اتباع الإسلام شركا، هذا من الأحكام المقلوبة والعياذ بالله. الإسلام الذي جاء بالتوحيد وبتحقيق التوحيد يتهم بأنه يدعو إلى الشرك. على العموم، هذه من مسائل الجاهلية، وهذه قصة مشهورة لوفد نصارى نجران في الحوار الذي جرى بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا له، أي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أتريد أن نعبدك؟ وهذا بناء على ما عند النصارى من أن دينهم قائم على عبادة المسيح من دون الله، فكأنهم ظنوا أن محمدا منافس للمسيح فيما عند النصارى من شرك. يعني إذا كان المسيح يعبد عند النصارى ويظنونه دينا وأنه حق، فظنوا أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منافسة للمسيح، بحيث يعبد هو ولا يعبد المسيح. وهذا مخالف تماما، مخالفة لما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه دعوة النصارى، ولهذا نزلت هذه الآية: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذه الآية تنقض مذهب النصارى بأن عيسى عليه الصلاة والسلام يستحيل أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يدعو إلى عبادته، يستحيل، وما دعا إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. ويوم القيامة يتبرأ من عابديه من النصارى البراءة التامة، وكذلك بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أو ادعى أن الإسلام أو أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه شيء من هذه الصفات الشركية فهو ضال وجاهل ومتعدي، لأن دين الإسلام قائم على الضد. ولهذا تجد هذه المسألة من مسائل الجاهلية، كما في هذه الآية وسبب نزولها تجد لها أشباه. يعني في قرون مضت وجد من يقول إن الأمة المحمدية تدعو إلى عبادة محمد، وهذا يذكره المنصرون والمستشرقون في ترجمتهم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون هؤلاء يدعون لعبادة محمد. وهذا لا شك أنه من أعظم الباطل. نعم، وللأسف قد يوجد من هذه الأمة من يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم من دون الله، كما هو في بعض غلاة القبورية والصوفية. لكن والله إن هذا لهو مخالف تمام المخالفة لما كان وأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن ادعوا الإسلام وإن ادعوا حبه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره وإن اتهموا من نهاهم عن ذلك بأنهم يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فهذه المسألة من مسائل الجاهلية مهم الانتباه لمضمونها ومدلوله. فلا يجوز أن يعظم أحد من المخلوقين سواء كان محمدا صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم أو أحدا من الخلفاء أو أحدا من الصالحين أو غيره. لا يجوز أن يعظم. التعظيم الذي يؤدي إلى الوقوع في شيء من الشرك، لأن هذا مصادم لعقيدة التوحيد. أحسن الله إليك. المسألتان 57 و58: تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب. نعم، وهذا أيضا من مسائل الجاهلية، تحريف الكلم عن مواضعه، لي اللسان بالكتاب ليحسب ويظن أنه من الكتاب وليس من الكتاب. وهذا من صفة أهل الكلام أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يحرفون الكلمة المواضع ويلون ألسنتهم بالكتاب ليظن أنه من الكتاب وليس من الكتاب. طيب، هذه الحالة التي كانت في أهل الكتاب كيف وجدت في هذه الأمة؟ للأسف الشديد وجد في هذه الأمة من يسعى إلى تحريف الكتاب عن مواضعه، وهناك وللأسف الشديد طوائف على درجات من ناحية الضلالة، نسأل الله السلام والعافية. هناك من يزعم أن القرآن فيه نقص ويحتاج إلى زيادة، فهذا والعياذ بالله أعظم من تحريف كتاب الله عز وجل، وإنما هذا هو اعتقاد في أن كلام الله وكتاب الله عز وجل ليس كاملا. هناك طوائف أخرى تحرف الكتاب تحريفا باطنيا لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا نوع من التأويل الباطني كما في مذاهب الإسماعيلية وغيرهم، يعني باطنية الصوفية وباطنية الرافضة وباطنية الفلاسفة عندهم من تحريف الكتاب ما هو كفر أكبر، لأنه تأويل وتحريف للكتاب بما لا يقبله شرع ولا عقل ولا لغة. وقد وصل بالحال ببعضهم إلى أن يجعل من مصطلحات القرآن مصطلحات فلسفية موافقة للمصطلحات الفلسفية، وبعضهم يؤول بعض نصوص القرآن تأويلات بعيدة لا تقبلها لغة، ولا يمكن أن يكون هذا التأويل له نصيبا من الحق في سياقه، فهذا تحريف. وهناك درجة ثالثة من التحريف، تحريف أهل البدع والضلالات يحرفونه، ما من طائفة إلا وتحرف كتاب الله بحسب أهوائه. إذا جئت للرافضة تجدهم يؤولون الآيات بما يوافق مذهبهم، وما خالفها يحرفونه ويؤولون. إذا جئت إلى الجهمية فيما يتعلق بالصفة تجدهم أيضا يحرفون بعض الآيات التي لا توافق مذهبهم. إذا جئت إلى القدرية تجدهم يؤولون النصوص التي لا توافق مذهبهم. إذا جئت إلى المرجئة تجدهم كذلك. إذا جئت إلى الوعيدية من الخوارج وغيرهم يأخذون بنصوص والتي لا توافقهم يؤولونها، فهذا كله داخل في التأويل الفاسد. ليه؟ لأنه تأويل مخالف لمدلول النص، مخالف لفهم السلف الصالح، مخالف لما ثبت من الأدلة. ويدخل في هذه المسألة مسألتان مهمتان، إحداهما ينبغي قراءة القرآن وتلاوته على الوجه الحق، بمعنى أن تلاوة القرآن العظيم وضبطه وإتقانه هو أعظم الأسباب لحفظ القرآن الكريم، وألا يدخل في ذلك تغيير أو تحريف أو لي للألسنة في بعض الفاظه. يعني بعض أهل التأويل تجده يتلو الآية لكن فقط يغير رفع ونصب، فينصب ما حقه الرفع ويرفع ما حقه النصب، وهذا لا شك تحريف للآية. كيف نتدارك هذا؟ نتدارك هذا بما هو واقع، والحمد لله، من ينبغي الضبط الدقيق لتلقي القرآن الكريم، وأن هذا القرآن يتلقى بالرواية، يعني الرواية الإسنادية للقراءات بالتلقي. فهذا الضبط والحمد لله وهو موجود وكثير وينبغي أن يعتنى به أكثر، خاصة في تعليم الأولاد، حتى لا يكون هناك تحريف. ولهذا القرآن العظيم هو الكتاب الوحيد الذي لا يقبل فيه التغيير، حتى في اللهجة، حتى في صيغة نطق الحروف ينبغي أن يؤخذ بإتقان، وهذا لا يتم إلا بالتعليم الدائم. ثم بعد ذلك يأتي التعليم لأحكامه وتدبر معانيه والعمل بها. بل هذا الاحترام يجب أن يكون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة. يعني القرآن في الغاية القصوى من ما يجب أن يكون من ضبطه. ولهذا حتى كما قلت لكم نطق الكلمة، حتى التلاوة يجب أن يعنى بها، حتى الوقوف، لأن كلها لها علاقة بالمعنى. وكذلك أيضا تلقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، أحاديث البخاري ومسلم ارويها كما وردت، لأن هذا من نقل الحديث الدقيق، وهذا الذي كان عليه الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم يجوز في بعض الحالات عند الحاجة تنقل بالمعنى على أن تبين أنك نقلته بالمعنى، لكن القرآن الكريم لا يجوز نقل آية بالمعنى. وهذا كله حتى لا نشبه أهل الكتاب الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، والذين يلوون الكتاب، يلوون القراءة ليتغير المعنى وليظن أن هذا من الكتاب وليس هو من الكتاب. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يعيذنا من طرائق أهل الضلالة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.